أكبر. Thank you. اكبر. Thank you.

Oh. did. Thank you. Yeah. Yeah. على حضرة النبي. لا والله والله ده حاجة ربنا ما تخاف. سيبها لله. اللهم عينك اللهم قويك. الارض لسه الضرخ مرض للفك Oh. What are you?